بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين السابع من ذي الحجة العام 36 بعد 400 من الهجرة، نأخذ ما تيسر من أحكام وآداب الأضحية. نعم. فنقول الأضحية هي ما يذبح في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل. نعم. وأيام الأضحى ما هي أيام الأضحى؟ من يدري ما هي أيام الأضحى؟ تفضل. العشر من الحجة فقط؟ لا، بعض الوقت ثلاثة. سيأتي ذكر الخلاف في هذا. اختلف السلف في اليوم الرابع من أيام الأضحى أو اليوم الثالث، يوم الثالث من أيام التشريق، هل هو يدخل في أيام الأضحى أم لا؟ ولكن اليوم الأول ويوم العاشر بهذا يقينا هو يوم إيه؟ يوم الأضحى، يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر، ويومان بعده لا خلاف فيهما. أما الخلاف في اليوم الثالث، هل يدخل في أيام الأضحى أم لا؟ يعني تشرع فيه الضحية أم لا؟ طيب، وسميت بذلك، هي سميت بالأضحية لأنها تذبح ضحا، أي في وقت الضحى بعد صلاة العيد، يعني يبدأ وقت الذبح ضحا إن كان الوقت مستمرا كما بينا إلى اليوم الثاني من أيام التشريق أو إلى اليوم الثالث على الخلاف الذي سنشير إليه. طيب، وأما الهدي، ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ ما هو الهدي؟ تفضل. هذا من الهدي، لكن لا يعتبر تعريفا كاملا لمعنى الهدي. يعني ما ذكرته هذا من الهدي، لكن ما هو الهدي كتعريف؟ تفضل. ذبيحة نسيتها إلى الله عز وجل، شكرا على أهل المناسك. كذلك أنت ذكرت مثالا من أمثلة الهدي كما ذكر أبو علي. الهدي أعم من هذا. الهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم من ذبائح أو طعام أو ثياب أو غير ذلك، كل ما يهدى إلى الحرم من أنعام أو غير أنعام هذا يسمى بالهدي، هذا من معنى الشامل. طيب، ومن الهدي كما أشار إخوانكم هو ما يسوقه الحاج معه لكي يذبحه عند الحج، سواء فهدي التمتع أو فهدي القران. اجلس يا محمد، اجلس أنت تشرب، اجلس، لا تشرب واقفا، لا تشرب قائما. طيب، وأما حكم الأضحية، المبحث الثاني، حكم الأضحية. أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وأنها مشروعة في كل ملة، كما قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية مشروعة في كل الملل السابقة، كما أن الصيام مشروع في كل الملل السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه المناسك والعبادات أصولها اتفق عليها أصحاب الملل. الصلاة والصيام والزكاة والحج والنسك أي الذبح، كل هذه أصول العبادات المتفق عليها بين كل الملل من جملة. طبعا أما من ناحية التفصيل اختلفت الشرائع في هذا، وكانت شريعة الإسلام هي الناسخة لكل ما سبق والخاتم، ولكن الشرائع السابقة كان فيها هذه الأصول، أصول العبادات. كان عندهم النسك أي الذبح، عندهم الحج، عندهم الصلاة، عندهم الصيام، ولكن لم تكن شرائعهم كشريعتنا من ناحية التفصيل. طيب، واختلف السلف في حكم الوضوء، وإن كان أو اختلف العلماء في حكم الوضوء، وإن كان قول أغلب الصحابة يرون عدم الوجوب، هذا الثابت عن أغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون عدم وجوب الأضحية، ما ليست واجب عينا. ومن هذه الآثار ما أخرجه البيهقي في الكبرى بسند صحيح عن أبي سريحة الغفاري أنه قال أدركت أبا بكر، أو قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما، أي كراهية أن يظن الناس أنها واجبة. قال البيهقي أبو سريحة الغفاري وحذيفة ابن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل عن عقبة ابن عمرو الأنصاري من الصحابة أنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. هذا سند صحيح من أصح الأسانيد إلى عقبة ابن عمرو الأنصاري. ثالثا أخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن سويد ابن غفلة أنه قال سمعت بلالا رضي الله عنه يقول ما أبالي لو ضحيت بديك ولئن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. هكذا قال بلال. رابعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الأضحية سنة ومعروف، وهذا علقه البخاري في أول كتاب الأضاحي من صحيحه بصيغة الجزم، وقال الحافظ وصله حماد ابن سلمة في مصنفه بسند صحيح. فهذه آثار عن الصحابة، فهذه الآثار كلها تدل على أنهم كانوا لا يرون وجوب الأضحية، وكانوا يبالغون في ذكر ما ذكروا إمعانا في بيان عدم وجوب الأضحية، وهذا من باب التيسير على الناس، هذا الذي يظن بهم، لا يقولون هذا تزهيدا للناس في هذه الشعيرة، لأنها بلا شك مستحبة لا يختلفون في استحبابها وأنها من المعروف كما قال ابن عمر هي سنة ومعروف، ولكنهم على ما يظهر كانوا تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست واجبة، فأحبوا أن يبينوا للناس أنها ليست واجبة حتى لا يشقوا على أنفسهم، كما هو الحال في النسيكة والعقيقة أيضا الجمهور على أنها ليست واجبة، وإن كانت هي مستحبة بلا شك استحبابا مؤكدا. و يعني لهذا من المسائل المشهورة عند العامة أنه يجب على من يعق على من يعني من يعق أن يذبح شاتين عن الذكر، فهذا من المستحب لكن ليس واجبا. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه عق عن الحسن بكبش واحد وعن الحسين بكبش واحد، هذا الصحيح المحفوظ في حديث ابن عباس. وقد حققت طرق هذا الحديث باستفاضة في جزء خاص سميته بجزء في التيسير على المسلمين ببيان جواز العقيقة على الغلام بشاة واحدة. وهذا هو قول ابن عمر الذي أخرج عنه مالك في الموطأ، وهو اختيار مالك رحمه الله تعالى، هو الصحيح أن العقيقة عن الغلام بشاة واحدة جائز، وإن كان بلا شك العقيقة بشاتين أفضل وأكثر ثوابا، ولكن من عق بشاة واحدة لم يخالف السنة ولم يترك واجبا. طيب. وأما الأئمة القائلون باستحباب الأضحية من أئمة أهل العلم بعد الصحابة، مالك أيضا كما قال القرطبي في المفهم في تلخيص مسلم إن الاستحباب هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور السلف والخلف ومشهور مذهب مالك. نعم. وكذلك قال به الشافعي في الأم، قال بالاستحباب دون الوجوب. وكما وأيضا قال به أحمد الإمام أحمد كما في سؤالات أبي داود، أنه سئل عن الأضاحي أفريضة، يعني هل هي فريضة؟ فقال لا، لا أقول فريضة، أو كلمة أو كلمة نحوها، ولكنها تستحب. هكذا قال الإمام أحمد، صرح بالاستحباب دون الوجوب. وهذا اختيار الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه في المجلد 18 أن الأضحية مستحبة وليست واجبة. وأما العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقد اختار القول بالوجوب، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكنه كما يعني رأينا أن الصحابة على الاستحباب، وهذا بلا شك مرجح قوي يرجح القول بالاستحباب، ومذهب أو نعم ومذهب جمهور السلف كما بينا. فالقائلون بالوجوب استدلوا بأدلة عامة، نعم نحو قوله تعالى فصل لربك وانحر، ولكن جمهور السلف والمفسرين على أن قوله هنا في الآية وانحر ليس المقصود به الأمر بالنحر أي بالذبح بعد الصلاة، أي بنحر الإبل أو بذبح الأضاحي، إنما المقصود وضع اليدين قرب النحر في الصلاة، هذا الذي فسر به جمهور السلف الآية فصل لربك وانحر، أي ضع يديك قرب نحرك. وأما قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، النسك هنا هو الذبح بلا شك على قول أيضا جمهور المفسرين، ولكن لا يستفاد منه الوجوب، يعني لا دلالة فيه على الوجوب. نعم. بل هو يدل على أن النسك أي الذبح لا يكون إلا لله، ولا علاقة لهذا بمسألة الوجوب والاستحباب. نعم. طيب. والذين قالوا بالوجوب أيضا قيدوا هذا بقيود، منها القدرة أن يكون قادرا على التضحية. فالعاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدينة الذي عليه دين لا تجب عليه باتفاق. لا تجب عليه باتفاق. بل ينبغي عليه أن يبدأ بسداد الدين قبل الأضحية. طيب مسألة، هل الأضحية مشروعة عن الأموات أم عن الأحياء فقط؟ يعني هل يشرع للعبد أن يضحي عن ميت مات له نحو الأم أو الأب أو الأخ أو ما شكل ذلك. والجواب أن الأصل في الأضحية أنها مشروعة عن الأحياء دون الأموات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يثبت أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن خديجة رضي الله عنها ولا عن حمزة ولا عن زينب زوجتي زينب لما ماتت أو بعد أن ماتت، ولا عن إبراهيم ولديه لما مات، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. بل بناته الثلاث أم كلثوم ورقية ما ولا يحضرني الثلاثة ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن يضحى عنهن بعد موتهن. نعم. طيب. وأما إدخال الميت تبعا في أهل البيت، هذا قد يستدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، ويدخل فيهم الأموات تبعا لا استقلالا. يعني إذا ضحى المضحي يقول هذا عني وعن أهل بيتي، أنا وأهل بيته وأهل بيته يدخل فيهم الأموات تبعا. طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضحى عن أمته، أمته تشمل الحية والميت، هذا على سبيل العموم. أما على سبيل التعيين أن يعين ميتا بعينه يضحي عنه، هذا لا أصل له في الشرع. طيب. وقد فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة الأضحية عن الأموات كما في رسالة الأضحية له، أنه قسمه على ثلاثة أقسام. فقال في القسم الأول أن يضحي عن تبع للأحياء كما ذكرنا في الكلام السابق، وهذا مشروع يعني لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. طيب. والثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم، أن يوصي الميت قبل أن يموت أن يضحى عنه من ماله، فهذا يجوز، وأصل هذا قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لا يجوز أن تبدل وصية الميت إن وصى بهذا. الثالث أن يضحى عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، يعني أن يضحي عن ميت من الأموات دون وصية ودون أن يكون داخلا في جملة أهل بيته تبعا، بل يضحي عنه مستقلا ومعينا له، هذا الذي يعني فيه خلاف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه إن ضحى عن الأموات جملة يعني دون تعيين فكأنه أجاز هذا، وذكر أن الفقهاء الحنابلة نصوا على أن الثواب يصل إلى الميت قياسا على الصدقة، ولكن قال قيد هذا: ولكن لا نرى تخصيص الميت بالأضحية من السنة، يعني كأن الشيخ يرى جواز هذا ولكنه ليس من السنة على الأموات عامة لكن دون تعيين. وأما التخصيص فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته مخصوصا أو بخصوصه. نعم، كما ذكرنا. طيب. وبين البدعة أو التي تكاد أن تكون بدعة من أن الناس يضحون عن الميت في أول سنة يموت فيها، ويسمون هذا بأضحية الحفرة أو الحفرة، لا أدري ضبطها، يعني مسمى عندهم عند أهل البلاد هناك، وهذا لا أصل له في الشرع. طيب. ننتقل إلى مبحث شروط الأضحية. يعني ما هي الشروط التي تشترط حتى تجزئ؟ فنقول الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، ولهذا من أجاز الأضحية بدون بهيمة الأنعام استدلالا بأثر بلال فهذا استدلال غير موضع. لما قال بلال ما أبالي لو ضحيت بديك، إنما قال بلال هذا ليس من باب تجويز الأضحية بالديك، ولكن من باب المبالغة في بيان عدم وجوب الأضحية إنها ليست واجبة. وأما الأضحية بغير الأنعام فلا نعلم يعني أحدا يقول بهذا، وقوله يعني يعتبر قولا معتبرا، يعني لا نعلم دليلا على جواز الأضحية بغير الأنعام. طيب، لأن الله سبحانه قيد هذا في كتابه بقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، والسؤال الآن هل الأفضل، ما هو الأفضل، الإبل أم البقر أم الغنم؟ فالهدي بالنسبة للهدي، هدي التمتع وهدي القران أو الهدي في الحج عامة، الأفضل فيه الإبل، لأن هذا ما أهدى ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 بعير أي من الإبل، ذبح منها 63 بيده، وأعطى عليا ينحر الباقي. فالهدي من الإبل هو الأفضل. وأما الأضحية فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة أي عن نفسه فقط، يعني بقر عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أو لم يشرك فيها أحد، لم يشترك فيها مع أحد. نعم. ثم الضأن أي من الغنم، ثم الماعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. فبهذا يظهر الترتيب، يعني سبع البقرة أو سبع البدنة هذا لا يقدم عليه على الكبش كاملا، يعني من ذبح ضأنا أي كبشا كاملا هذا أفضل من المشاركة في بقرة أو في بدنة، هذا ما في التفضيل. وأما كلهم، أما كل الأنواع بلا شك هي من يعني مما شرعه الله عز وجل وهو مما يتقرب به إلى الله، ولكن اختلاف مسألة ما هو الأفضل. طيب، الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دون السن لم تجزئ. من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وخص الضأن دون الماعز لأنه أطيب لحما، يعني يجوز ذبح جذع، نعم يجوز، نعم يجوز ذبح جذعة من الضأن، لكن لا يجوز ذبح جذعة من الماعز. والجذع، الجذع من الايه، من الضأن على قول الجمهور الذي بلغ 6 أشهر. من كان أقل من 6 أشهر ليس جذعا، وسيأتي بيانه معنى الجذع أيضا يعني بتفصيل أكثر. وأما الثانية التي بلغت يعني بالنسبة للضأن الذي بلغ سنة أو يزيد، وبالنسبة للماعز التي بلغت 2 سنين. ولذلك لما قال أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي عناقا هي أحب إلي من 2 شاتين من اللحم، أفتجزئ عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، لن تجزئ عن أحد بعدك. والعناق هي الصغيرة من الماعز التي لها 4 أشهر، هذه أجازها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار، لكن لم يجزها لأحد بعده. فالجزع من الماعز لا تجزئ، بخلاف الجزع من الضأن لأنه يجزئ لحديث جابر. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة إنها لن تجزئ عن أحد بعدك، هذا يدل على أن السن معتبرة. طيب، ويدل على المقصود، على أن المقصود ليس اللحم فقط، لأن لو كان مجرد اللحم يجزئ لأجزأ أي سن، لأجزأ أي سن. ولكن الأمر ليس المقصود، ليس المقصود منه اللحم فقط. ولهذا قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. والضأن التي تم لها ستة أشهر هلالية هي هذا هو المعتبر في سن الأنعام، الأشهر الهلالية ليست الميلادية. أما الله عز وجل يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالبعض يخطئ في هذا، يعني يقيس سن الذبيحة بالأشهر الميلادية، هذا خطأ، بالأشهر الهجرية وليست الميلادية. وأما علامات الإجزاء للجذع، كيف نعرف أن هذا الضأن قد أجذع أي صار جذعا؟ ذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على ظهر الضأن، أن تجد الشعر أو شعر الضأن نائم ليس واقفا. قال أو قالوا: لأن الخروف الصغير أي الذي دون الجذعة في الغالب يكون شعره واقفا، فإذا بدأ ينام فهذه علامة، وفهذا علامة على أنه صار جذعا. ولكن هذه ليست علامة يعني مضطربة أو مؤكدة، قد تتخلف أحيانا، ولكن العلامة المؤكدة أن يمر عليه ستة أشهر، يعني هذه السن المعتبرة شرعا. نعم. طيب، ننتقل إلى الشرط الثالث، والسلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. ما هي العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية؟ هناك عيوب يعني شبه متفق عليها التي وردت في حديث البراء، والذي جاء من طريق أبي الضحاك عبيد ابن فيروز أنه قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده هكذا، فقال البراء: يدي أقصر من يده، كأن النبي أخفض يده وأشار بالأربع، أربع لا يجزنا: العوراء البين عوروها، هذه الأولى العوراء البين عوروها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة، وفي رواية العجفاء التي لا تنقي. فقال عبيد ابن فيروز: فإني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص. فقال البراء: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. يعني قد يكره المشتري شيئا في الأضحية، هذه لا عبرة بها إلا أن يكون هناك دليل على أنها تجعل الأضحية لا تجزئ. نعم. فهذه الأربع، المذكورة في حديث البراء تفسيرها كالتالي أو معناها كالتالي: العيب الأول العوراء البين وعورها. ما هو العور؟ لأن معنى العوراء طيب تفضل يا صفيان. لا من تعريف الأدق تفضل بكلا العينين هي التي لها عين معيبة واحدة لا عين واحدة معيبة ولهذا المسيح الدجال لما بين النبي صلى الله عليه وسلم صفته فقال هو أعور وإن ربكم ليس بأعور يعني له عين واحدة معيبة وعين أخرى سليمة والله عز وجل له عينان سبحانه ليس بأعور وإن ربكم ليس بأعور فالعور أو العوراء التي لا عين واحدة معيبة يعني فقدت عينا أو هناك عين فيها عيب فيها وأما العمياء هي أشد من العوراء بلا شك فإن كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء والتي فقدت كلا عينيها لا تجزئ من باب إيه؟ من باب أولى وهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون العور بينا البين وعورها لأن قد يكون هناك عيب طفيف يعني ليس متضحا في العين هذا لا يضر الأصحية إلا أن تكون عوراء بين أن تكون عوراء بين عورها أن يكون العور بينا يعني واضحا نعم وأما التي يعني يقال إنها عمشاء كذلك ما هي العمشاء العمشاء التي لا ترى بالليل هذه يعني قد يقال إنها تكره ولكن ليست محرمة ولا دليل عليها على أنها يعني معيبة العيب الذي يمنع من إجزائها العمشاء التي لا تبصر بالليل تبصر بالنهار فقط والعيب الثاني العرجاء البين ضلعها أي عندها عرج بين تعرج هي لا تطيق المشي مع الصحيحة يعني كان هناك غنم أو يعني أي نوع من الأنعام صحيح يعني بقرة أو بعير أو ضأن أو ماعز صحيح وهناك آخر عنده عرج فهذا الذي عنده عرج يصعب أن يمشي مع الصحيح فلا يطيق المشي معه وبهذا يعني تتأخر عن المرعى وهذا مما يضعفها فالصحيح الصحيحة تسبق إلى المرعى وأما هذه العرجاء تكون متأخرة فهذا يضعفها ولذلك يعني صارت معيبة طيب فإن بالغالب لا تأكل ما يكفيها هذه العرجاء لا تأكل ما يكفيها من إيه؟ من نعم من المرعى طيب وأما التي قطعت إحدى قوائمها المقطوعة القوائم أو هناك إحدى القوائم قطعت فهذه النبي أولى لا تجزئ وكذلك الزمنة التي لا تستطيع المشي مطلقا فهذه النبي أولى لا تجزئ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على الأعلى وهذا من إيه؟ مما أتيه من جوامع الكلم أنه صلى الله عليه وسلم لما يذكر شيئا ففي الدرجة الدنيا هذا تنبيه على أن الأعلى يأخذ الحكم نفسه نعم يعني لا يلزم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ كذا وكذا وكذا لا هو يشير إلى أصول العيوب التي لا تجزئ وما هو أعلى منها يدخل تحتها أو يدخل يعني فوقها نعم العيب الثالث الكثيرة وفي رواية العجفاء التي لا تلقي نعم ما هي العجفاء؟ العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ لها فالنقي هو المخ. فلا نخي لا يعني لا مخ لا حمك الله. ولماذا لا تجزئ العجفاء؟ لأنها في الغالب تكون ضعيفة وهزيلة. يعني كما يقول أهل الخبرة أنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ. فهذه إن كانت هكذا تجزئ. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفاه بوصفين: عجفاء وليس بها مخ. فهذه ليست بعجفاء وإن كان يعني ليست ضعيفة وليست هزيلة وإن كان لا مخ فيها. فالعبرة بأن يتوفر كلا الوصفين، أن تكون يعني هزيلة وأن يكون لا مخ فيها، فهذه لا تجزئ بلا شك. وأما إن كانت يعني ليست هزيلة يعني رعت وأكلت، إن كان لا نقي فيها إلا مخ، هذا لا يمنع من الإجزاء. العبرة بالضعف. العيب الرابع: المريضة البين مرضها. طيب هذه الصفة حمك الله هي صفة عامة، أن المرض يشمل عدة أنواع. فقد يقال إن العيوب الثلاثة السابقة تدخل تحت هذا العيب، ونقول الأمر ليس كذلك، أن الثلاثة تم تعيينها لأنها تختلف عن بقية الأمراض التي تصيب البدن، بدن الذريحة. فمن أنواع الأمراض الطاعون، قد يصيبها الطاعون، قد يصيبها الجرب، قد يصيبها هذا المرض الذي يصيب اللحم، لكن أنواع الأمراض يصيب اللحم، ها أهل الخبرة يعرفونه، ها بس ليش؟ هناك عشاء نقول إحنا مجنون يعني. نعم. تسمينه. ما هناك العمياء. الظاهر أن ترى ولكن هي لا ترى. الظاهر أن عينها سليمة. ما قلنا بالنسبة للعجفاء إن كانت ترعى أو تأكل أو سمينة تجزئ. ما قلنا يشترط أن تكون عجفاء يعني هزيلة ولا نقي فيها لا مخ فيها. وأما إن كانت يعني لا مخ فيها ولكنها ترعى وتأكل وسمنة كما أشار العلماء هنا، فهذه تجزئ ما دام انتفع عنها الضعف أو لم تصر هزيلة. الغالب انتفع عنها الضعف يا شيخ الغالب، لأن هذا يسمونها باللغة البوادي مجنونة، يعني مجنونة. هو لا مجاحة في الاصطلاح الآن، لكن العبرة بالإيه؟ بالواقع، ما هي بالفعل يعني هزيلة أم ليست بهزيلة؟ أيوة. إن كانت ليست بهزيلة تجزئ. هناك العمياء شيخ أحد عينيها سليمة في الظهر، لكن في الباطن لا ترى، يعني لو أتيتها مثلا من ناحية العين اليمنى لا ترى، يعني لا ترى بعين واحدة. أيوة. طب هذه عوراء، لكن عينها في الظاهر سليمة. أيوة. العبرة بالواقع. أيوة. ليس بالظاهر. ما دامت هذه يعني لا تجزئ، هي هذه عوراء. وإن كنت أنت كما قلت هي يعني وقت أول، أما نقول إن يعني نقولنا عوراء من باب العين منها لا تبصر، أليس كذلك؟ نعم. ولكن بالظاهر أنت تراها سليمة، هذه لا تجزم، هذه تدخل في عموم العوراء. العوراء البين عوروها، نعم البين عوروها عند أهل الخبرة. قد يكون أنت إذا رأيت بادي الرأي لا تظن أنها عوراء، لكن أهل الخبرة يعرفون أنها إيه؟ عوراء، هذا بين عندهم. نعم. فهذه لا تجزم الله أعلم. نعم. طيب أما المريضة كما ذكرنا، المرض قد يصيب اللحم، قد يصيب البدن، قد يصيب أي جزء من أجزاء الذريحة أو البدنة، فهذا إن ضر بها لا تجزئ بلا شك، إن ضر بها لا تجزئ، خاصة إن كان يفسد اللحم، إن كان هذا المرض يفسد اللحم. نعم. لكن متى تجرد يا شيخ؟ هذا يكون عيب؟ والله هنا أشار علماء الحنابلة أن الجربة مرض يعني يدخل في عموم الأمراض، مع أن الجربة قد لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة، ولا سيما إذا كان يسيرا، لكن الحنابلة العلماء الذين هم على مذهب الإمام أحمد أصحاب أحمد قالوا إنه مرض بين واعتبروه مفسدا للحم. وقد يقال إنه إن كان يؤثر على اللحم فهو بلا شك يكون بينا ولا يجزئ، ومن كان يسيرا وقد لا يؤثر في اللحم قد يقال إن الأمر فيه سعة، مدام ليس مرضا بينا يعني ليس جربا بينا يؤثر في اللحم. والغالب في الإبل يا شيخ، غالب في الإبل الشعر صوف الإبل فلا يكون بصوف فقط، يعني مثل الإنسان اللي عنده في الشعر بتاع البين. طيب احنا كما قلنا ان كان يسيرا ولا يؤثر فيها ليس مرضا بينا، الظاهر انه يعني يعفى عنه ان شاء الله ما دام ليس بينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه القوله المريضه البين مرضها. طيب واما المبشومه، تعرف المبشومه؟ نعم. ما هي المبشومه؟ حتى تخرج. أيوة. لكن هي قبل أن تخرج. أيوة. مبشومة ليش؟ مبشومة لأنها احتبس فيها ليش؟ أيوة. احتبس فيها ليه؟ البقايا ليه؟ الطعام أو الريح. أمعاء الغنم ليس كأمعاء البشر. تفضل يا علي. هذه يأتي الكلام عليها في العيوب التي تدخل في حيز العيوب المكروهة. نعم يأتي الكلام عليها في العيوب الآتية إن شاء الله. أما المبشومة هي التي أكلت وانتفخت بطنها. أيوة. ولم تخرج الريح. لم تخرج الريح. ولا يعلم أنها سلمت من الموت إلا إذا لا يعلم هذا هذه إذا كان من الغنم أو كانت من البعير أنه سلم الموت إلا إذا فلط. فلط يعني تبرز وأخرج الريح. وأما كانت كما قال تأكل ولا تتبرز ولا تخرج الريح فهذه تسمى بالمبشومة، وفي الغالب تموت إلا إيه؟ إلا أن تشرب بس. لا ما تاني شيء. تركض وراء يا شيخ ويا نور. بحال آخر غير البيبس. لا لا. إنك تجري وتجري خلفه. أيوة خلفه. يعني كيلومتر كيلو نص. بسم الله سيح يعني. لأن مع الدواء فيه زكاة مع البشر. سبحان الله. سبحان الله. الهضم الهضم تقصير ما يهضم نقلية معها كثيرة يعني يصعب أنها تهضم الطعام. يعني هناك حلان إما أنها تجري وتجري خلفها. أيوة. إما أنها كانت تسقيها الدبس الدبس أو الزيت ها؟ البتري كمان كثيرة البتري اللي هو إيه؟ اللي هو الشعير. لا البتري مشروب الشعير. مشروب الشعير بالصودا. لا مو شعير. لا ما تقول شعير. شعير شعير بالصودا. طيب هناك مسألة، هل من أخذ الطلق هل مرضها بين أم لا؟ يعني كانت حاملا أخذ الطلق، فالظاهر كما قال أو أفتى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس ببين. طلق شفوا الإشهار؟ لا عندها طلق تريد أن تلد عندها طلق. فهذا كما قال الشيخ رحمه الله هذا من الشيء المعتاد، إلا أن تصل إلى حالة خطرة يخشى أن تموت معها من الطلق. فإن كانت الولادة متعسرة ويخشى من موتها فحينئذ تلحق بذات المرض البين. فلا يجوز أن تصبح. طيب وكذلك المغمى عليها إذا سقطت مثلا أو سقطت مكان مرتفع فأغمي عليه حدث الإغماء. فهذه إن كانت ما زالت في إغمائها يعني مغمى عليها ففي حال الإغماء الظاهر أن مرضها بين إلا أن تفيق ويتأكد من سلامتها من أنها صحيحة. وأما وهي ما زالت مغمى عليها ولم تفق فالظاهر أنه لا يجزئ أن تذبحها حال الإغماء، يعني إن ذبحتها وهي مغمى عليها الظاهر أنها لا تجزئ لأنها تدخل في حيز المريضة البين مرضها. والله تعالى أعلم. طيب، وهذا نكون انتهينا من العيوب التي جاءت في حديث البراء والتي هي شبه متفق عليها أنها لا تجزئ. لا تجزئ. طيب، هناك عيوب أخرى اختلف العلماء فيها ما بين قائل بعدم الإجزاء وبين قائل بأنها مكروهة فقط. فالعمدة في هذا الحديث الذي جاء عن علي في العيوب الأخرى هذه وجاء عن علي من ثلاث طرق. والطريق الأولى ما جاء من طريق أبي إسحاق والسبيعي عن شريح ابن النعمان عن علي، وهذا طريق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة. طيب، وجاء في هذه الرواية أن شريح ابن النعمان ذكر عن علي أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مضابرة ولا شرقاء. يبقى صار هنا عندنا ثلاثة عيوب جديدة: المقابلة والمضابرة والشرقاء في هذه الطريق. طيب، ولكن هذه الطريق قد أعلها العلماء بأبي إسحاق السبيعي لأنه مختلط ومدلس، اختلط وكذلك يدلس، يجب أن يصرح بالسماع. فلذلك ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذه الطريق كما في الإرواء. نعم، وكذلك في ضعيف أبي داود. نعم. أما الطريق الثانية هي التي جاءت من طريق حجية ابن عدي عن علي أخرجه الطيالسي في مسنده أن عليا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، هذا اللفظ فقط. وحجية ابن علي صدوق، ولذلك هذا السند من حسن. وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد في مسنده كما أخرجه الطيالسي كما بين. وهذا السند من حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وشاهد لحديث أبي إسحاق في هذه الفقرة فقط، أي استشراف العين والأذن، لكن لم يذكر المقابلة ولا المضامرة ولا الشرقاء. طيب، الطريق الثالثة ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق قتادة عن زري ابن كليب أنه قال أو ذكر عن علي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضاء القرن والأذن، هذا لفظ ثالث، نهى أن يضحى بعضاء القرن والأذن، العضباء. وفي لفظ بأعضب، يضحى بأعضب. وفي رواية قال قتادة سألت سعيد بن المسيب عن العضب فقال النصف وما زاد. طيب، نرجع إلى الطريق الأولى حتى نعرف معنى الألفاظ التي وردت فيها وبها يعني نرى ما جاء في الطرق الأخرى. المقابلة ما هي المقابلة؟ المقابلة كما جاء في أيضا في تتمة رواية طريق أبي إسحاق أن زهيرة وقرب عن أبي إسحاق قال قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ فقال لا. والعضباء جاء في الطريق الثالثة. طيب فقلت له فما المقابلة؟ قال أن يقطع طرف الأذن. المقابلة أن يقطع طرف أذنها. قلت فما المضابرة؟ قال أن يقطع من مؤخر الأذن الخلف. إذا المقابلة ما يقطع من إيش؟ من طرف الأذن. وأما المضابرة ما يقطع من مؤخر الأذن. طيب فقلت فما الشرقاء؟ قال أن تشق الأذن. أن تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال أن تخرق أذنها للسمة. كي توسم أو كي تعلم. أن تخرق أذنها للسمة هذه تسمى بالخرقاء. فهذه على ظاهر رواية أبي إسحاق السبيعي أنها لا تجزئ، ولكن الأمر ليس كذلك. فالطريق المحفوظة لحديث علي هو ما جاء كما ذكرنا في رواية حجية ابن عدي، وليس فيها ذكر الشرقاء ولا المضابرة ولا المقابلة، إنما فيها ذكر استشراف العين والأذن فقط. أمرنا نستشرف العين والأذن. طيب وقد بوب ابن خزيمة على حديث حجية ابن عدي بقوله باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي وفي الهدي والضحايا، نهي ندب وإرشاد. إذ صحيح العينين نعم والأذنين أفضل، نعم، لا أن النقص إذا لم يكن عورا بينا غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ. هكذا فصل ابن خزيمة في المسألة، أي أن نعم النقص الذي قد يكون في العين أو في الأذن إن لم يصل إلى حد العور أن تكون عوراء فهذه، وإن كان النهي عنها نهي قد جاء ولكنه نهي ندب، يعني نعم ينهى عنها من باب الكراهة فقط. وأما إن كان هناك نقص في الأذن كذلك كما في المقابلة أو المضابرة أو الشرقاء أو العضباء فهذه أيضا كما قال ابن خزيمة إذ صحيح العينين والأذنين أفضل، لا أن النقص إذا لم يكن عورا بينا غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ. فالنقص في الأذنين لا يمنع الإجزاء، لا يمنع الإجزاء. وهذا الحديث حديث حجية يدل فقط عليه على الاستحباب. طيب وهناك أيضا عيوب أخرى جاء ذكرها في كلام أهل العلم، هي تدل على الكراهة فقط لكن لا تدل عليه على عدم الإجزاء. منها الهتماء. ما هي الهتماء؟ هذا علي الهتماء. الهتماء تعالنا في اسم تاني. تفضل. أحسنت. هي التي سقطت ثناياها من أصلها، يعني اجتثت من أصل من أصلها من أصل اللثة. لأن إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها. طيب وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر، فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. وأما شيخ الإسلام فقد جعل الهتماء التي سقط بعض أسنانها فقط، ولم يقيد ذلك بسقوط الثنايا، الثنايا التي في الأمام. هذه يكره الأضحية بها، لكن لا لا لا يوجد دليل على تحريم الأضحية بها. أما العيب الثاني الجداء، هي التي نشف ضرعها أي من اللبن، فمع الكبر صار لا يدر اللبن أي الحليب، فضرعها ناشف. طيب العيب الثالث العضاء، أشرنا إليه، ذهب أكثر أذنها أو ذهب أكثر قرنها طولا أو عرضا، هذه تدخل في عموم حديث علي الذي أشرنا إليه. فهذه يكره أيضا التضحية بها، لكنها لا تحرم، من الكراهة فقط ليس من باب التحريم، تجزئ إن شاء الله. طيب هناك أيضا العيب الرابع البطراء التي ليس لها ذنب، قد قطع ذنبها. وهناك أيضا الجماء التي لم يخلق لها قرن، ليس لها قرن أصلا. طيب هذه أيضا كلها من العيوب المكروهة فقط، لكن ليست محرمة للأضحية. طيب أيهما أفضل، ذات القرن أو الجماء؟ التي لا قرن أم الجماء التي لا قرن لها؟ قد يعني يستأنس بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أقرنين أملحين وذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل قد يدل على استحباب التي لا قرن، ليس كذلك؟ لكن أهل المنيا ليس عندهم قرون الحمد. أهل المنيا؟ نعم يعني. أنعام أهل المنيا. نعم نعم. باب ليش؟ هل هذا يدخل باب المجاز؟ لا. واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها. لا يوجد شك، حتى لا تعرف الخروف من النعجة. والله سبحان الله، يعني تذكر يعني من كم سنة لما كنا في الخروف من النعجة، ليس فيهم قول؟ خلط هكذا من عبد الله. يعني تعدوا سمة هناك عند أهل الصعيد ولا؟ والله بالمية يعني السلالة عندهم بكثرة يعني. ولا هذه التي عند القرون هذه يسمونها البرية اللي لا يلتفتون إليها. طبعا ولا لا نقول إنها يعني مكروهة، لكن نقول يعني ما بلي الأفضل يعني، لكن لا يعني ليست عيبا، يعني لا يعد عدم القرن عيبا. حتى لا نقول انه مكروه، لكن يعني الذي يظهر انه يعني لا دليل على الكراهه، ولكن الدليل الذي جاء في حديث انس يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تخير هذه الصفه من باب الاستحباب، فلا يلزم من كل مستحب ان يكون ضده مكروها، هذه قاعده، لا يلزم من كل ما استحب في الشرع ان يكون ضده مكروها، قد يستحب شيء ولكن الضد له ليس مكروه جائز. واضح؟ طب ما صح الشيخ القول المالكية في مسألة الأذن، إذا فاتت العين تجزي وإذا لم تفت العين لا تجزي، هذا عندنا في المالكية. ما نقول بالنسبة للنقص في الأذن، نعم هذا مكروه في الأذن. نعم. أما القرن شيء آخر. إذا كان هناك نقص في الأذن، يعني قطع في الأذن أو كما قلنا المقابلة أو المضابرة أو الشرقاء، هذه مكروهة تكره. يعني يكره هذا العيب فيها. بالكراهة يعني. يعني يكره. أن تضحي به من باب الكراهة، أن هذا العيب مكروه فيها مما لا يستحب، ولكن ليس منع من الإجزاء، تجزئ. وقرن كذلك هذا يكره، الكرم مقصود نعم، لكن ما يقال أنه مكروه أي أن يعني العضباء ما نستطيع وليس عندنا دليل واضح يعني يدل على أنها مكروهة. أما حديث علي هذا دل عليه على ما يتعلق بالأذن فقط، أما العضباء أما معذرة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الذي ها الذي لا قرن لها وهي الجماء ما عندنا دليل واضح يدل على الكراهة. نعم والله أعلم. طيب أما الخصي الغير مذموم يعني قطعة قصياء لكن دون قطع الذكر فهذا أيضا يعني قد يدخل في العيوب المكروهة وهذا يعرفه أهل الخبرة. هل هذا مما يؤثر في اللحم؟ لا هذا من أفضل اللحم. لا إن كان إن كان مخصية. نعم أيوة مخصية اللحم. نعم الذي بخيط عندما يلد الجدي ينظف الخصى بهذا الخيط يكون قوي يعني. نعم ونتركه فاتح حتى يسقط الوحدة حتى الخصى بمشرط ونفتح الخصى. نعم ولكن هذا يريد دواء للمضى الحيوي لكن هذا الخيط خيط نعم حتى في الأحياء يربط بقوة بشدة بعد فترة يسقط الخصى لوحدين يعني ويقول من هذا اللحم يعني. سبحان الله ولكن هذا يشك حتى في البيع تقرأ عنه لأن لا يشتري من هذا أدري أو أنه غير مخصي. نعم طب أما المسبوب الذي قطع ذكروه هذا يعني هل يعد عيبا؟ عيب نعم حتى المخصي عيب نعم مش انت قلت انه لا يؤثر في اللحم بل بالعكس تكون ايه؟ المخصي طيب يعني هذا يعني على ما يظهر ليس هناك ايضا دليل عليه على انه يكره قدر على ان يحرم لكن ان كان يؤثر في اللحم قد يدخل في عموم قولي المريض البين مرضها. هذا المخصي يا شيخ لا تنجب منه لا يلقح. هذا بالنسبة لمسألة أخرى. أيوة نعم. بالنسبة للإجزاء في الذبيحة. الذبيحة طبعاً هذا الشيء وزي يقول أطيب لحم المخشي. طيب إن كان هكذا فلا يدخل في العيوب المكروه أصلاً. نعم الله تعالى أعلم. إن كان بالصفة التي أنت ذكرتها. ها؟ هناك تعقيب؟ تفضل. والجاهل سرعة يبقى جاهل يعني هذا إن كان لا مصلحة شوف على هذا المصلحة ما هي المصلحة؟ مصلحة مصلحة اللحم اللحم وأنا بالذات يعني بالجدي بالمعز بعد إفعال الريحة عندما يأتي وقت التكسير ما عندي أفعليش على كريم لا تستطيع تلك حتى رحمه الله. طيب هذه يعني بالنسبة للعيوب التي يعني قد بعضها لا يجزي والآخر يعد معيبا على سبيل الكراهة فقط. طيب ننتقل إلى الشرط الرابع من شروط إجزاء الأضحية وهو وقت الذبح الذي أشرنا إليه في أول المجلس. حديثا كان هناك حتى في البشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يغسل نفسه. هذا يختلف طبعا الحكم في الرجال يختلف أنه هذا الأصل فيه تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو لم يجز لهم هذا كذلك في حديث عثمان بن مضعون ولو أذن لنا لاختصينا كنا ننهى عن التبتل أي لو ترك النساء ولو أذن لنا لاختصينا كما قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه هذا محرم حق الرجل وسأل خصي هذا في حق الرجل كان في الجاهلية قبل الإسلام يا شيخ وكان حتى في الإسلام لا هو يحرم شريعة الإسلام يحرم هذا لا يجوز لأنه يقطع النسل وقطع النسل حرام. طيب ننتقل إلى وقت الذبح. بداية وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة هذا بلا خلاف ومن ذبح قبل الصلاة لا تجزئ فهي شاة لحم ليست أضحية. طيب. أو ما يوازي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد يعني فرضنا أن هناك مكانا لم يصلوا فيه العيد لأي سبب من الأسباب، فنقول يقدر وقت الصلاة، فما كان بعده تصير وقتا للذبح. طيب، فالذبح قبل الصلاة لا يجزئ بلا شك، لأنه قبل الوقت. فكما لو صلى الظهر قبل وقت الزوال لا تجزئ الصلاة، كذلك الذبح. هل من السنة أن يأتي الإمام بالذبيحة في المصلى إذا كان في المصلى؟ نعم، هذا من السنة. نعم، كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري أنه كان يذبح في المنحر الذي كان ينحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المصلى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بعد الصلاة في المصلى. مسوق بس كيف تسوق هذا؟ كيف تسوق العجلة إلى هناك؟ كما قال الشيخ الألباني في اللحد الآن يوجد كمبروسونيات والآلات، حتى الآن توجد السيارات وسائل النقل، توجد له سيارة خاصة حتى تنقلها إلى هناك. طيب، العمدة في هذا حديث أبي بردة ابن نيار أنه لما ذبح قبل الصلاة وقال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، فذبح أو قدم لأهله شاة قبل الصلاة، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أجازه وقال ولكن لا، قال لن تجزئ عن أحد بعدك. أو قال معذرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا توزع على هذا في مسألة الايه ذبح الماعز العناق، ان قال عندي عناق احب الي من شاتين لحم، ولكن لما قال له انه قدم اللحم لأهله قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يعني ليست تضحية، فلم يجزه في هذه. نعم. طيب، وأيضا يدل على هذا حديث أبي هريرة من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانا أخرى، وهذا الحديث اختلف فيه بين الوقف والرفع، وقد بحثت طرقه ووجدنا أن الراجح فيه الوقف، موقوفا على أبي هريرة من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانا أخرى، وهذا وإن كان موقوفا على أبي هريرة لكنه له حكم الرفع حتى وإن لم يصح مرفوعا من حيث الإسناد. نعم. طيب، وأما عن وقت عيد صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى التي لا يجوز أن يذبح قبلها، فعيد الأضحى يسن فيه التبكير في الصلاة بقدر رمح بعد ارتفاع الشمس بخلاف عيد الفطر، يعني يسن أن تصلى صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس أي بعد الشروق بقدر ارتفاع الشمس بقدر رمح في السماء، يعني تبكر بعد الشروق بوقت بدقائق معدودة. وأما عيد الفطر فإنه يسن له أن يؤخر قليلا بقدر رمحين. وما الحكمة والعلة؟ العلة أنه في عيد الفطر يتسنى لمن لم يخرج صدقة الفطر أن يخرجها، فإنه يسرع الصدقة إلى الصلاة. وأما في عيد الأضحى فإنه يسن التبكير حتى يتمكن الناس من ذبح الأضحى. نعم. شكرا. هل السنة إذا كان الإنسان يعني لا يذكر إلا على لحم الضحية، يعني هو يقال ويستأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما ذبح 63 بدنا بيده أمر بأن يطلب ببضعة من كل بعير ووضعت في قدر وشرب من مراقيها جميعا. ويأتي يعني مسألة الأكل من الكبد، الكبد الذبيحة يعني. ولكن الذي يظهر أن الأمر أو السنة بهذا ما جاء في حديث ذبحه صلى الله عليه وسلم 63 بدلا بيده، ثم أمر بوضع من كل ذبيحة أن توضع في أقاتي قدر، وأن يأكل منها وأن يشرب مرقها. ذكرتم السن في المعز والشاة والغنم، ولم تذكروا السن في البقر والإبل. بالنسبة للبقر أن أن أن أن أن تكون بلغت 3 سنوات. تقول مرة سنتين ودخلت الثالثة معذرتنا. أما بالنسبة للبعير والإبل تكون أتمت 4 ودخلت في الخامس. وكل يجزى على 7 شهر. يجزى على 7 بالنسبة للبعير والبقر. تجزى إن اشترك فيها 7، أما إن اشترك فيها أكثر من 7 لا تجزى، أما إن اشترك فيها أقل من 7 تجزى بلا شك. وما إن ذبحها واحد فقط عن نفسه هذا أفضل بلا شك، هذا من أفضل الأضحية أن يذبح بدنة أو بقرة عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقر عن نسائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيح. وأخوكم أفادنا هنا أيضا أنه ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبشين أقرنين أملحين موزوئين أي خصيين. هذا يدل على جواز ذبح الخصي. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس، ولكن لفظ خصيين أو موزوئين ما أظن أنه جاء في الصحيحين سنن أبي داود. طيب هنا وصلنا إلى مسألة نهاية وقت الذبح. متى ينتهي وقت الذبح؟ في المسألة في المسألة 4 أقوال. القول الأول أنه يوم العيد فقط، فمن لم يذبح إلى نهاية يوم العيد لم تجزى عنه إلى غروب شمس يوم الأضحى الأول يوم العاشر. طيب هذا قول ابن سيرين. القول الثاني أنه يجزئ يوم العيد ويومان بعده فقط. وهذا الذي ورد عن الصحابة، نخصص الوقت بيومين بعد اليوم الأول، بعد اليوم الأول من العيد فقط. وهذا قد جاء بسند صحيح كالشمس عن ابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. طيب وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال بنحو ذلك. وفي مساء إسحاق الكوسج للإمام أحمد أنه قال قلت له كم الأضحى، فقال 3 أيام يوم النحر ويومان بعده. قال إسحاق بن راهوي هو كما قال. هذا قول أيضا أحمد وإسحاق بن راهوي، وهذا الذي اختاره ابن قدامة في المغني وقال نص عليه أحمد وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يشمل يوم الأضحى وأيام التشريق 3، يعني يجزئ أن يذبح إلى آخر أيام التشريق. وهذا القول قد رجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو كما نقل ابن قدامة أيضا وقول الشافعي والأوزاعي وابن المنذر وقال به عطاء والحسن. نعم. وأما القول الثاني أنه يوم الأضحى ويومان بعدها فقط كما قلنا وقول أحمد وأسحاق بن راهوي وقال به أيضا مالك والثوري قال به الإمام مالك وسفيان الثوري يومان هذا قول أحمد ومالك والثوري ويومان بعدها فقط وهو الذي ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وأنس والأحوط بلا شك هذا الأحوط ولكن القول الثالث قد يكون أقوى من جهة الدليل المرفوع لو ثبت في حديث نبيشة الهذلية الذي أخرجه مسلم بصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام منا هي أيام التصديق الثلاثة هذا لفظ عام يعني يستأنس به فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هذه الأيام هي أيام أكل وهذا يعني في إشارة إليه إلى الأضحية أنها تدخل في عموم الأكل أنه مشروف هذه الأيام الثلاثة وهناك لفظ أوضح منه ولكن هناك اختلاف في إسناده وأنه صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح هذا اللفظ كل أيام التشريق ذبح قد اختلف في إسناده إن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد صححه في السلسلة الصحيحة فهذا على القول بصحته يعد نصا في الباب وبلا شك يقدم على أقوال الصحابة لأن الصحابي إن خالف نصا مرفوعا يقدم النص بلا شك فهذا اللفظ كل أيام التشريق ذبح يدل على مشروعية الذبح إلى آخر أيام التشريق إن صح هذا اللفظ نعم ولكنه كما أيضا بيّن الشيخ ابن عثيمين لو لم أعل به من الإرسال والتدليس يعني هو فيه علل ولكن الشيخ الألباني صححه بشواهده طيب وقد يعلل تجويز الذبح إلى آخر أيام التشريق كما بيّن الشيخ ابن عثيمين أيضا بما جاء في حديث نبيشة وأيضا بما جاء في حديث عائشة وابن عمر أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فيحرم صيام أيام التشريق على أهل الأمصار دون الحجاج فالذين لم يجدوا الهدي من الحجاج يشرع لهم أن يصوموا هذه الأيام الثلاثة لتكملة النقص إذا لم يتمكنوا من ذبح الهدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وأما أهل الأمصار يحرم عليهم صيام أيام التشريق فهذا التحريم قد يستأنس به على هذه الأيام كما ذكرنا هي أيام ذبح وأكل نعم الوجه الرابع أن هذه الأيام هي أيام رمي الجمرات فكما أن رمي الجمار يشرع في الأيام الثلاثة ولا يختص بيومين فقط فكذلك الذبح من باب أول هذا الذي علل به العلماء لتجويز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق طيب. هذا القول اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول أبي حنيفة كما ذكرنا ومعذره وقول الشافعي وقول سفيان وقول الأوزاعي نعم طيب هل يجزئ الذبح حين الصلاة أو لابد من الخطبة وذبح الإمام الذي يظهر أن يكتفى بالصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى، لأن هذا هو السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس خطب ثم ذبح أضحيته فذبح الناس بعده. وهذا بلا شك أفضل، لأنه فيه إظهار للشعيرة أن يذبح الإمام في المصلى كما أشرنا، وأن يذبح الناس بعده، هذا فيه إظهار للشعيرة الأضحية، وبلا شك أفضل وأولى. نعم. طيب، أما الحكم الذبح ليلا وقد كرهه بعض أهل العلم، ولكن الذي يترجح أنه جائز ومشروع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيام التشريق كما كل هذا ذبح يدخل في هذا النهار والليل. طيب، وبقي الكلام عن صفة الذبح. صفة الذبح وعن صفة النحر، الفرق بين الذبح والنحر وما هو النحر، وكذلك الكلام عن شروط الذكاء، أي ذكاء الذبيحة كيف تكون ذكاء. فهذه إن شاء الله نرجعها غدا بعد درس تلخيص الشرح الممتع، يعني غدا نأخذ كتاب الحج من تلخيص الشرح الممتع ونكمل بعده ما تبقى من أحكام الأضحية بدلا من درس شرح نزهة النظر، حتى لا نشق على أنفسنا. نعم، لأن الوقت تأخر. طيب. الله المستعان. كذا زين، خلي هذا مثلاً الورقة، تفضل. أنت هنا نجيب يعني عن نريدك في الأسئلة. تساعدنا في الأسئلة. كنت بالبيت أنا ضمنت الدرس من المغرب للعشاء. أنا ماذا أفصل بعد الغرفة الفطار الصباح ما أفطرت؟ لا أحد مات أولاد الفطار الصباح يديهم بيض وزن. طيب. خلاص سؤالان ونصر في شأن الكبش. بالنسبة للكبش مقطوع الذكر فإنه يجوز كما في الحديث الذي صححه الألباني في الإرواء، حديث أبي رافع وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أم لحين موزوئين خصيين. الموزوء ما هو الموزوء؟ الموزوء بخلاف الخصي، الموزوء الذي قطع ذكره، أما الخصي الذي قطعت خصيته، هذا يدل على الجواز. موزوئين أم الموزوء يفسر بأنه خصي؟ الموزوء هو الذي نعم الذي يظهر لي أنا موزوء، هو الذي قطع الخصية ليس الذي قطع ذكره. طيب، تراجع هذه النقطة إن شاء الله. طيب، هناك بعض الأنعام الأغنام أو البقر تكون سليمة من العيوب الأربع، ولكن إيه؟ ولكن إيه ظفرها؟ يعجز عن الرعي أو المشي بسرعة. والله هذا كان يترتب عليه أن تكون ضعيفة أو هزيلة، يعني يكون عندها هزال، يعني قد نقول أنها تدخل في عموم المريض البين مرضها إن كان هذا يعد يعني شبيها بالمرض أنه يضعفها عنه من الرعي أو يعني يقاس على المرض، فإن كان يضعف، أما إن كان لا يعني يضر الضرر الكامل فنقول لا يكره فقط. ما سمعتي ايش قال؟ قال يعني انت ما زال قلت اذا تجوز الطحن ما زال سؤال ممكن. طيب خلاص انتهي المساله. اخر شيء نصيحه ليه؟ لمن ايه؟ يشعر بالفطور في طلب العلم؟ لا هذا بعد العيد ان شاء الله. احنا مشغولين بالعيد والاضحى ان شاء الله تستعد للعيد وليه؟ ما هي صيغ التكبير؟ صيغ التكبير وزعناها عليكم. من لم ياخذ الورقه المره الماضيه يصور في احد اخواني وزعنا الورقه اللي سميناه ايش سميناه؟ التذكير بصيغ التكبير للدرس الماضي. نعم. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.